وعلى آله وصحبه وموله وبعد. كنا وصلنا عند قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، انتهينا من هذه الآية. طبعا هذه الآيات الآن ساقها المؤلف ليدلل على إثبات صفات الله تبارك وتعالى، وأن أهل السنة يثبتون الصفات دون تحريف ودون تأويل ودون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. فقال وجاء ربك، المقصود جاء ربك حقيقة على الصفة التي تليق به سبحانه وتعالى. وجاء ربك يعني يوم القيامة يوم الحساب جاء لمحاسبة العباد، والملائكة تصف صفا تأدبا مع الله تبارك وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا. وغير أهل السنة يقولون جاء أمره، جاء أمره، يؤولون، يقول يستحيل المجيء لله عز وجل، أو يستحيل أن تصف الله بالمجيء بصفة المجيء، لأنك إذا وصفته بصفة المجيء يشبه خلقه وكذا. إذن ماذا قال هؤلاء؟ قالوا إذن لا بد من تأويل هذا الكلام، فنقول وجاء ربك أي جاء أمره، يقول أمر، هكذا يقولون. لكن الصحيح جاء ربك أي جاء حقيقة. كيف هذا المجيء؟ نحن لا نسأل في كيف. هل مجيئه كمجيء البشر؟ لا، قطعا لا، قطعا لا، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. إذن كيف؟ نحن لا نسأل بكيف، كما قال الإمام مالك الكيف مجهول، الكيف علمه عند الله تبارك وتعالى. وجاء ربك نقول مجيئا حقيقيا نحمد نرضى على ظاهر الله، لكن دون أن نشبه مجيئه بمجيء الخلق، ودون أن ندخل في الكيف، كيفية مجيئه هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ماذا نستفيد من هذه الآية؟ ما هي الصفة التي وجه؟ صفة الوجه. نعم، الصفحة. طيب شوف الآيات فقط، الآيات، اقرأ الآيات يعني. وجدتها. طيب ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما هي الصفة المستفادة من هذه الآية؟ هي صفة الوجه، إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، لأنه هو أثبتها لنفسه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ماذا يقول أهل السنة؟ يقول نستفيد من مثل هذه الآيات إثبات صفة الوجه لله تعالى، وهذا ظاهر من الآية. المنكرون ماذا يقولون؟ أو المؤولة يقولون وجاء ويبقى وجه ربك أي ذاته، لا يمكن أن نصف الله بالوجه حتى لا يشبه الخلق أو لا يشبه الإنسان، فلذلك نقول ويبقى وجه ربك أي ذاته، فعبر هنا بالوجه عن يعني الذات من باب التعبير ببعض عن الكل. قلنا لماذا ندخل في هذه التأويلات الفاسدة؟ وجاء ويبقى وجه ربك، وجه ربك، الله عز وجل وصف نفسه بوجهه، نثبت له الوجه دون أن يخطر ببالنا أنه وجهه كوجه الخلق، دون أن نفكر في هذا، لأن الله تعالى كما لا يشبه أحد في ذاته فكذلك لا يشبه أحد في صفاته. فلما أثبت لنفسه هذه الصفات ليس معناه أنه يشبه المخلوقات، بالعكس بل نفى ذلك عن نفسه فقال ليس كمثله شيء، وقال كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، فأثبت في نفسه الوجه سبحانه وتعالى دون أن نؤول كما قلنا ودون أن نشبه. قال المؤلف والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثيرا، وكلها تنفي تأويل المعطل الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات، بعضهم يفسرها بالذات وجهه أي ذاته، بعضهم بالجهة وبعضهم بالثواب، أي كل شيء يفاء إلا ثواب الله. هذا والذي عليه الحق أن الوجه صفة غير الذات، الذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا بالأعضاء، لكن الذين تفلسفوا في هذا الباب المعطلة وكلام المعطلة يعني من المعتزلة ومن الأشاعرة الماتريدية وغيرهم قالوا إذا قلنا بأن الوجه صفة تثبت لله عز وجل فإن نفهم من ذلك أن الله مركب من أعضاء كالإنسان، عنده الوجه، عنده كذا، عنده كذا، عنده كذا، فهو مركب. وإذا قلت بأن الله مركب من كذا هذا خطأ طبعا. نحن لا نقول هذا أن الله مركب، نقول نثبت الصفة التي أثبتها الله لنفسه. رب العالمين قال له وجه، له وجه، قال له يدان، أيوة له يدان، قال له كذا، دون أن نقول هل ركبت أم لم تركب. الله عز وجل وصف نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره. قال ولا يقتضي إثبات هذه الصفة، لا يقتضي إثباتها كونه تعالى مركبا من أعضاء، ليس هناك تلازم، كما يقوله المجسمة أيضا، المجسمة الذين أثبتوا الصفة ولكنهم شبهوا صفات الله بصفات خلقه، قالوا إذا صفات الله مركبة كصفات المخلوق، وهذا أيضا خطأ مجرم، بل هو صفة لله تعالى على ما يليق به، فلا يشبه وجهه أو فلا يشبه وجها ولا يشبه وجه، أي وجه الله لا يشبه وجها من المخلوقات ولا يشبهه سبحانه وجهه. نعم. واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوصا للوجه في البقاء وعدم الهلاك. المعطلة ماذا قال؟ استدلوا بهذه الآيتين اللي هي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقول كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا ما فائدة من بقاء الوجه دون الذات؟ إذا قلنا كل شيء يفنى إلا وجه الله، إذا حتى الذات تفنى، إذا لا فائدة من تخصيص الوجه، ولا كان المفروض يقول ذاته، إذا هذا دليل عندهم على أن المراد بالوجه الذات، لأن ذات الله كلها لا تفنى، هكذا قال المؤولات والمفهم. لكن الجواب عن هذا، قال نحن يعارض هذا الاستدلال الذي استدل به المعطلة بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ، لو لم يكن لله وجه حقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ وهو الوجه هنا، لقال الذات كل شيء يفاء إلا الذات، لكن عبر بالوجه. ونحن نعتقد بأن الذات لا تفنى، مع أن الوجه والذات لا يفنيان، نعم لا يفنيان، لكن الله عز وجل عبر بوجهه ليثبت معنى زائدا على الذات، وهو أن الله يتصف بالوجه. فهمنا؟ إذا رب العالمين لما قال كل شيء هالك إلا وجهه، وأراد أن يقول كل شيء هالك إلا هو سبحانه وتعالى بكامل ذاته، ولكن لماذا قال الوجه؟ لماذا خصص الوجه؟ ليثبت لنا معنى زائدا وهو اتصافه سبحانه وتعالى بصفة الوجه. مفهوم هذا؟ نعم. إذا ولذلك قال ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع للمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، حتى يمكن للدين أن ينتقل من الملزوم إلى نازله. الله قال كل شيء هالك إلا وجهه، لا يمكن أن نفهم من الوجه الذات إلا بعد فهمنا من اللفظ الوجه أولا. إذن إثبات الوجه لله وإثبات الذات له، إثبات الوجه لله وهو المعنى الظاهر من اللفظ، ثم إثبات المعنى اللازم وهو الذات، ولا يمكن إثبات المعنى اللازم دون الملزوم، يعني إثبات الذات دون الوجه، كما فعل المؤولة والمعطلة، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات. إذا قلت وجهه لا يفنى، يلزم من إثبات الوجه إثبات الذات. لماذا؟ لأن الوجه لا يقوم بغير الذات، إذا فنيت الذات فني الوجه، إذا فهو من باب الإلزام أثبت عدم فناء الوجه، ويستلزم من ذلك عدم فناء الذات. وقد ذكر الإمام البيهقي نقلا عن الخطاب أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. يعني الوجه صفة للذات، وذو الجلال والإكرام صفة للوجه. نعم. قال: وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك. كيف يؤول هنا بالذات؟ قال: الذي أشرقت له الظلمات إلى آخره. وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري: حجابه النور، أن أراه أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. وقوله تعالى الآن تقرا إلى معنى آخر: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان كيف يشاء. السلام عليكم. شرح الفوزان عندكم منه نسخ كثيرة؟ ما غير متوفر في مكتبة قليلة؟ لا، مش حتى في مكتبة في كسل غير موجود. شرح الثمين موجود في بلاد الميت. في نسخ مطول يعني طويل. ربما الحال أن نصور الآن. نعم. الحال أن نصور. أفضل. أوجد نسخة واحدة. يقول ينشر اسمه ينشر حول الموضوع يعني حتى التعبير المتداول بين سائر البشر التعبير الشعبي خصوصا في الرسائل التي يقول يعني ولا يعني ولا يخصنا سوى النظر في وجه العزيز. نعم. يعني فيقصدون من الوجه. الوجه والذات. نعم. الوجه يتضمن يعني ذات الإنسان. لكن حضور هذا ولا ينقصنا إذا النظر في وجهكم أيضا لا يتصور منه الذات دون الوجه. لا يتصور. لا يتصور الوجه. نعم. مع الذات. لأن عندما ننظر في الإنسان ننظر إلى وجهه. إلى وجهه. وجه. صحيح. ننظر إلى وجهه والوجه هو أكرم شيء في الإنسان. فإذا أثبت له الوجه أثبت له الذات. أنا لا شيء. لكن الإشكال أين؟ الإشكال أن تثبت له الذات دون الوجه. لا يتصور. تقول مثلا لا ينقصنا إلا النظر في وجهكم العزيز، ثم تتصور هذا الإنسان الذي وصفته بوجه أنه لا وجه له. كيف يعني؟ هذا هو مذهب المؤولة والمعطلة، يقول كل شيء هالك إلا وجهه. لا، المقصود ذاته. ذاته المقصود ذاته. طيب ذاته بدون وجه؟ لا، يقول بدون وجه. هذا يعني خطأ. فقياسهم قياس باطل. هذا حمق. أيوة. قياس باطل وما قام عن باطل فهو باطل. صحيح. والقاعدة تقول لابد إذا دل اللفظ على شيء لابد من إثبات ذلك الشيء أولا، ثم إثبات ما يتعلق به لازمه. مثلا الآية ذكرت الوجه، أثبت الوجه أولا ثم أثبت الذات. نحن لا ننكر الذات، نحن نثبت الذات، لكن إثبات المعنى الأول لازم. أول لابد أن تثبته. هم لا يثبتون المعنى الأول من اللفظ والوجه، ينتقلون إلى الذات مباشرة. وهذا تأويله كما يقول إني أثبت العرش ثم انقش. ثم انقش. نعم. ثم قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ماذا نستفيد من هاتين الآيتين؟ صفة اليد، وأن الله تعالى متصف بصفة اليد. بل اليدين، قال بل يداه مبسوطتان، يداه تثنية يد، بل يداه مبسوطتان. خلقت بيدي، كذلك أثبت لنفسه يديه سبحانه وتعالى. فإذا هاتان صفتان أو هذه صفة تثبت لله سبحانه وتعالى، صفة اليدين. فالله عز وجل له يدان. كيف هي يده الله أعلم، لذلك لأن هذا يدخل في الكيف، والكيف كما قال محمد مجهول. نعم، لكن قطعا لا تشبه يد المخلوق، لا تشبه يد المخلوق، يده سبحانه وتعالى أو يداه لا يشبهان يد المخلوق، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء. نعم. في الحصه اللي فاتت، لماذا قدم السمع والبصر؟ هذا بحثت أيوة. هل خاطر انا ما جيتش في الحصه اللي بعدها؟ ايوه. هل عندك عندي ما وجدت بحثت يعني صفه لله، معنى لماذا قدم السمع والبصر؟ لماذا قدم السمع والبصر؟ وجدت يعني كيف يعني نقول صفة الإنسان يعني السمع والبصر، لأن الإنسان بطبعه يعني يسمع قبل، حتى في المثال حتى يبدأ في حتى يبدأ الخارج إنه يسمع الأشياء قبل أن يبصرها، لكن صفة الله ما وجدتها. لا، هذا المقصود، المقصود حتى في الإنسان، في الإنسان هل هناك فائدة لإثبات السمع أولاً قبل البصر؟ الإنسان وجدت، لكن لله سبحانه وتعالى ما وجدت. لماذا قدم السمع السمع البصر بصفة الله سبحانه وتعالى؟ البحث خير إذن. وبحث آخر حتى يعني كل قالت يعني هل الطفل الرضيع عندما يولد يسمع؟ أيوة. قبل الأخت الأول أنه لا هذا وجدت قبل البصر. أيوة. نعم يعني يسمع. يسمع قبل أن يرى. قبل أن يرى. يعني حتى من 6 شهور في بطن أمه يسمع كل شيء. سبحان الله. نعم. لعل هذه أيضا علة وحكمة قدم السمع على البصر، لأن السمع يكون يعني قبل البصر. قبل البصر. بالنسبة للمخلوق. نعم. بالنسبة للمخلوق. لا هذا لا نخوض فيه. لا يهمنا، لأن الذي يهمنا هو لماذا قدم الله هذا لأنه وجد علميا وطبيا أن السمع في الإنسان مقدم على البصر. نعم. وحتى فيما ذكرت أولا بأن الأشياء تسمع قبل أن تبصر. هذا أيضا. يعني الوحدة الخارج يسمع ماذا يدور في القسم. يدل على أن هذا السبب الذي قدم الله السمع والبصر، السمع على البصر. أحسنتي. جزاك الله خير. يحفظون القرآن، لأن الأمهات كانوا يسمعون. أيوة هذا صحيح. والأمهات كانوا يسمعوا الموسيقى وكذا، يجبروا غير كي يمشي كي يبقى يشطح يدندن. خصوصا في الموسيقى الصاخبة. قال الشارح: ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. المؤول الذين أولوا هذه الصفة لما أولوها؟ قالوا مثلا في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قالوا المقصود بيدين هنا القدرة، أي خلقته بقدرتي. طيب حتى إبليس خلقه الله بقدرتي، إذن فلا مزية حينئذ لآدم على إبليس ولا على غيره. فهمنا؟ إذن لما ذكر الله ميزة لآدم وهي خلقه بيد الله عز وجل، أنه تم خلقه بيد الله، فهذه ميزة. فإذا قلنا أولنا اليد هنا بمعنى القدرة، إذا ما بقتش هذه الميزة لآدم عليه السلام، لا مزية حينئذ ولا فائدة في التخصيص، لأن حينئذ حتى إبليس كان يعترض يقول له: حتى أنا خلقتني بقدرتي، لو كان المقصود أنه خلق آدم بقدرته، لكن هو عرف أن هذه الميزة خاصة، أن الله خلق آدم بيده، وخلق يعني ولم يخلق إبليس كما خلق آدم عليه السلام، فلذلك هنا لا يجوز تأويله هذه الصفة بالقدرة. نعم بالضبط. وفي الحديث: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق جنة عدن بيده. من هذه الثلاثة لها مزايا. فلو أولنا اليد هنا بمعنى الخضرة، إذا ضاعت هذه المزايا. فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعمال إلا في اليد الحقيقية، في استعمال لغوي عامة لم يعرف استخدام اليد المثنى في غير اليد الحقيقية. يمكن أن تذكر اليد مفردة فيراد بها النعمة، أو تذكر اليد جمعا بأيدي الأيادي ويقصد بها النعمة، مثلا الأيادي يقول لك نعمة لي أيادي على فلان، بمعنى لي نعم على فلان. بأيدي خلق الله في آية خلق الله السماء بأيدي، هنا بمعنى القوة والقدرة، هذه نعم أقول في سورة أحقاف أو في ذيك الصور هذاك بأيدي. حتى في الخط تكتب مميزة، تكتب بياءي بأيدي، تكتب الخط في المصحف تكتب مميزة. المقصود بها القدرة هنا، لا إذا هي جمع، أي هنا جمع قصد بها القدرة. يد مفرد قد يقصد بها اليد الحقيقية وقد يقصد بها القدرة، ولكن مثنى إذا كانت يد مثنى لا يقصد بها أبدا، لم تستعمل في لغة العرب أن المقصود بها قدرة أو النعمة، وإنما المقصود بها اليد الحقيقية. وهذا ما عبر به الله عز وجل في هذه الآية المقال لما خلقت لما ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني مثنى. وقال أيضا بل يداه مبسوطتان، هذا أكبر دليل على أنه ليس المقصود بها لا القدرة ولا النعمة، ولا المقصود اليد الحقيقية، لأن الاستعمال اللغوي لا يسعف هؤلاء المؤولين الذين أولوها إلى القدرة أو إلى النعمة. بالنسبة يا شيخ الحديث هذا مسند ولا مرفوع؟ الحديث اللي ذكرتيه ثلاثة إن الله خلق ثلاث أشياء بيده مرفوعا أظنه صحيح هذا، ولكنما ذكرتم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن الله خلق ثلاث أشياء بيده. أيوة نعم، يعني لم يسلمهم رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن عمر نشوف ابن عمر رضي الله عنه إن الله أيوة يعني لكن لكن ابن عمر العلماء أيضا المحدثين عندهم قاعدة في الحديث، يقول في الحديث إذا كان متعلق بالغيبيات فلا يمكن أن يقوله الصحابي من يده، وإنما يقول هذا في حكم الرفع، في حكم الرفع دائما عندهم الحديث الذي يتكلم عن الغيبيات هذا في حكم الرفع. لماذا؟ لأن الصحابي لا يمكن أن يأتي به من عنده، هذا يحتاج إلى وحي، يحتاج إلى وحي. فكيف عبد الله بن عمر عرف أن الله خلق هذا بيده وهذا بيده؟ إذا هذا يحتاج إلى وحي، فالحديث في حكم المرفوع، حتى لو لم يصرح بأن الحديث هو الجملة هنا مبهمة أو عامة أو مطلقة لا نتبين هل هو مرفوع أم لا، لكن حتى على افتراض أنه ليس بمرفوع بمعنى موقوف عن الصحابي فهذا من المرفوع حكما، لأنه يتكلم في أشياء غيبية. نعم. الله خلق ثلاث أشياء. نعم. أيوة. نعم. كيف؟ هل يمكن ماذا؟ نعم. لا موجود. موجود. نعم. نعم. بالنسبة لثلاث اليد لله عز وجل. نعم. في أحد الشرح كتب العقيدة قال الشيخ أن ذكر اليد مفردا ومؤنثا وجمعا، وأن المراد بالمفرد معنى الجنس. مفرد الجنس ومثنى وجمع، والمثنى الحقيقة والجمع لرعاية الآيات. هل هذا لمراعاة الآيات؟ هذه يحتاج إلى أن ترى في السياق كيف كان سياق كل لفظة، إذا كان جمع سياق الآيات التي جاءت فيها. واليد لا ممكن أن يقصد بها الجنس، اليد إذا كانت مفردة أن يقصد بها الجنس المثنى إلا الحقيقة. إلا الحقيقة هذه المعنى اللي متفق عليه، أنه لا يراد المثنى إلا الحقيقة، والمفرد قد يراد مثلا إذا قال يد الله فرد بها الجنس فيدخل فيه المثنى، يدخل فيه المهم جنس اليد، الأيدي يدخل جمع المثنى. وإذا ذكر الجمع قال مراعاة لترتيب الآيات أو نسق الآيات، هذا ينظر إلى السياق الذي جاءت فيه، لا ممكن، وهذا لا يتعارض مع ما ما يفسر بان اليد احيانا قد تطلق على النعمه في اللغه، قد تطلق على اليد الحقيقيه وقد تطلق على النعمه وقد تطلق على جنس اليد يعني. ذكر بصيغه المفرد ان يد الله فوق ايديهم. نعم. ويده مبسوطه والايدي إنك بأعيننا هذه جمع في أيضا ذكر سيأتي إن شاء الله الكلام عن العين إن شاء الله. طيب وذكر أيضا في الحديث وإن الدجال أعور، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. معنى الأعور من له عين واحدة، إذن هذا يثبت بمفهوم مخالفة أن الله ليس له عين واحدة، الدجال هو الذي بصريح وإن ربكم ليس بأعور، بمعنى أنه يرى لأنه وصف نفسه بأنه يرى في أشياء في وهو السميع البصير دبسا. فلما ذكر أن نفى عن نفسه العور عرفنا أن له عينين. نصوص كثيرة بعضها يكمل بعض على أنه قال وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد. أظن استعماله ماذا عندكم أنتم؟ استعماله، لذلك أنا التعبير لا يسعفني فيها، عندي استعماله بدونها، ولكن هذا خطأ. استعماله لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يلد قط بمعنى القدرة أو النعمة، لم يلد مثنى بمعنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يسوغ، أي لا يجوز، إنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو نعمتين، لا يمكن. المؤولة هنا غادي يحسوا، بس ما خلقت بيدي تقول بقدرتي؟ لا. ما يمكنش، هي قدرة واحدة. لذلك لم يرد تفسير اليدين هنا المثنى اللي جات مثنى بالقدرة أو النعمة، أو تقول خلقته بنعمتين. ما يمكن، فلذلك قالوا لم يصب أن يستخدم هذا في ذلك، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين الحقيقية. عندك باليدين الحقيقية ولا الحقيقيتين؟ باليدين على الحقيقة. ما رأيتك على موجودة باليدين على الحقيقة، ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. علاش خصص هذا الريح والماء؟ عفوا استنى، عفوا اذا ما كنت اسمح لي. طيب نحن نبحث عندنا الصفحه وانا طيب ساعود لك ان شاء الله. نعم حسوسني. طيب اعيد السؤال الثاني. هو قال هنا لا يجوز اطلاق اليدين بمعنى النعمه او القدره أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. لا يجوز إطلاق اليدين أو تفسير اليدين بمعنى النعمة والقدرة إلا في من اتصف باليد الحقيقية. ولذلك من هنا نقول لا يجوز إطلاق، لا يقال للريح، لا يقال للريح يد ولا للماء يد. لما تذكر الريح هو الماء؟ أنا غير محسوس يعني. إذا شنو بغى يقول؟ ماذا أراد أن يقول؟ اشرحوا لي هذه الجملة. قال بعدما قرر على أن اليد إذا كانت مثنى فإنها لا تستعمل في النعمة ولا القدرة، وإنما استعملت في اليد الحقيقية. ثم قال إذا مثلا إذا جاءت مفردة، اليد كانت مفردة أو جمعا، قد يراد بها القدرة والنعمة. ثم نبه على أنه لا يجوز إطلاق اليدين أو اليد بمعنى النعمة أو القدرة إلا إذا ثبت في إلا في الشخص الذي له يدان مثلا أو يد. ولذلك الأشياء التي لا يد لها كالماء والريح مع ما فيها من النعمة مع ما فيها من النعمة، لأن الريح نعمة يأتي للتلقيح ويأتي بالسحب لتلقيح، والماء نعمة وقدرة من تحريك وقدرة أحسن. إذن يقال قدرة ونعمة، والماء هو أيضا بقدرة الله عز وجل ينبع من الأرض وينزل من السماء وفيه نعم كثيرة وجعلنا من الماء كل شيء حي. هل يصح أن نطلق هنا أن نقول للماء يد؟ للماء يد؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الماء شيء ليس له يد. لذلك قال لك أيها المؤولة، يقول أيها المؤولة أنتم أولتم يد الله بنعمته وقدرته دون أن تثبتوا المعنى الظاهر من اللفظ وهو اليد. وقد علم عند العقلاء أنه لا يمكن أن يطلق كلمة يد أو اسم اليد على شيء لا يد له، فهمنا؟ إذن الله عز وجل لما قال بل يداه مبسوطتان، إذا أولتم قلتم نعمته أثبتوا اليد الحقيقية أولا ثم أثبتوا المعنى الآخر وهو القدرة والنعمة. فلا يصح أن تنتقلوا من المعنى الظاهر وتنفوه إلى معنى آخر بعيد دون أن تفهموا أن الله عز وجل هو يد، لأن الأشياء غير المحسوسة التي لا يد لها لا يمكن أن توصف بهذه الوصف. والله عز وجل عندما وصف نفسه باليد إذن عنده يد حقيقة. والماء لما كانت نعمه كثيرة ويأتي بقدرة وكذا بقدرة لم يوصف باليد لأنه ليس له يد حقيقية، بينما الله وصف باليد لأنه له يد حقيقية. فهمنا هذا؟ نعم هذا هو. إذا الأشياء التي لا يد لها لا توصف باليد، وأما من له يد يوصف باليد لنعمته وقدرته، ولكن راه موجود عنده اليد. إذا أنتم ملزمون بأن تؤمنوا بهذه الصفة وتنسبوها لله وتثبتوها لله عز وجل على وجه الحقيقة دون أن تؤولوا ودون أن تعطلوا. وأما احتجاج المعطية بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات بلفظ الجمع في بعضها وبلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي هذا وارد في اللغة. وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمقصود قلباكما، لأن السياق في المثنى. إن تتوبا الآية في زوجتين من زوجتنا في عائشة وحفصة، في عائشة وحفصة عندما اتفق على أظن على صفية قالوا كان يأكل العسل النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، فاتفق أن يقول له إنا نشم فيك رائحة كريهة بسبب هذا الأكل الذي تأكله، هو لم يأكل إلا العسل حتى لا يأكل عند حفصة عند صفية، يعني هذه من الغيرة حتى لا يدخل عندها ويأكل. فاتفق على هذا حتى حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل شيئا. بعد ذلك نزل الوحي فقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقلوب هذا جمع، والمقصود قلباكما أنتما الاثنين قلباكما. إذن هذا في اللغة صائغ أن يأتي الجمع بمعنى المثنى، أن يأتي الجمع بمعنى المثنى كما يأتي المفرد بمعنى الجمع. تقول رأيت بعيني والمقصود بعيني مثلا أو إذن. وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع؟ أيوة الآن هذه كيف شغل يعملون؟ ماذا يصنعون بهذه الأدلة التي تذكر أن الله له أصابع؟ إن قلوب العباد بين أصابعين من أصابع الرحمن، وذكر بعض الأحاديث ذكروا الكف. إذا كيف تؤولون الكف هنا بالقدرة؟ إذا أولتم اليد وأسعفكم مثلا لسفتكم اللغة العربية، كيف يؤولون هنا الأصابع والكف بالقدرة أو النعمة؟ كذلك اليمين والأخرى. اليمين والشمال كذلك نعم اليمين. قال وكلتا يد الله يمين، وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم ربه باليمين وقال وكلتا يديه يمين، كيف يؤولون ايضا اليمين هنا؟ يعني والقمض والبسط وغير ذلك ما لا يكون الا لليد الحقيقيه. وفي الايه الثانيه وهي قوله تعالى يد الله قالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايديهم بل يداه مبسوطتان، يقال يقول وفي الايه الثانيه يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم إياه حاشا بأن يداه مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق، ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. إن يمين الله ملأ، إذا كيف يفسرونه من اليمين؟ إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، لا تغيضها نفقة. ترى لو لم يكن لله يدان عن الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ إذا لم يكن لله عز وجل يدان حقيقيتان هل يحسن أن نصف بأن يديه مبسوطتان؟ أو هل يحسن أن نصف يده باليمين؟ لا يحسن هذا. ألا شاهت الوجوه، يقول ألا شاهت وجوه المتأولين، يعني وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هنا انتقل يتكلم عن صفة أخرى وهي صفة العين. ما معنى ألا شاهت؟ ما معنى ألا شاهت؟ قبحت يعني قبحت قبحت وشوهت لا شاهد في معنى قبحت و يعني هذا إنكار، هذا الجملة كانت تستخدمها العرب العرب قبل في دم في الدم في الدم، هي كانت تستخدمها في دم الأعداء ودم من فعل جريرة وكذا، ثم تستخدم في هؤلاء الذين حرفوا عن الطريق. وهؤلاء الذين نقول هذا قول اليهود. نعم هذا قول اليهود الذين، لكن اليهود أحسن في هذه الصفة طبعا مش في الجميع، يعني لأن يظهر من السياق أن اليهود أثبتوا لله يد ولكنهم قالوا يده مغلولة يعني لا ينفس بخيل، إذا اليهود في هذا السياق هم أثبتوا وهؤلاء نفوا. نعم طيب والله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، مش أثبتوا لكنهم سنقصوا و نعم شعاب لا قصدي في الإثبات فقط في هذه النقطة قضية الإثبات، أما هم أثبتوا تنقصا قالوا وحملناه على ذات ألواح ودسر، السياق في نوع ليس تجري بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هنا مفرد لتصنع على عيني وفي الآية المتقدمة على الجمع. يقول في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، إذن الله عز وجل أثبت لنفسه العين، وقبل تقدم لنا إثبات البصر وهو السميع البصير. نعم وهي صفة حقيقية لله تعالى على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما، لا يقتضي هذا، نحن لا نفهم هذا التشبيه، نحن نثبت الصفة على وجه الحقيقة دون أن نشبه ودون أن نجسم ودون أن نقول بأنه ركب كما يركب الإنسان أو أعضاء الإنسان، لا، الله عز وجل فوق ذلك كله، فكما لا نتصور أن تشبه ذاته ذوات المخلوقين فكذلك لا نتصور أن تشبه صفاته صفات المخلوقين. وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل، هم أول هنا قالوا المقصود بالعين هنا الرؤية، وبعضهم قال الحفظ، فإنك بأعيننا أي بحفظنا تجري بأعيننا أي برعايتنا وكذا، هذا كله يؤدي إلى نفي الصفة. نعم وأما وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فإن لغة العرب لأنهم قالت مرة تفرد ومرة تجمع، وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر أو يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين. تقول رأيت بعيني والمقصود بعيني أو بعيني ونحو ذلك، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية. أيضا نعود إلى المعنى الذي ذكرناه في اليد، بمعنى أن حتى لو قلنا، لو تنزلنا معهم وقلنا بأن المقصود بالعين هنا الحفظ أو الرؤية أو كذا، لا يجوز إثبات هذا المعنى إلا بعد إثبات المعنى الأول وهي العين، كما قلنا في اليد لا يوصف الشيء الذي ليس له يد باليد، تقول للماء يد أو للريح يد، فكذلك لا يمكن أن تصف شيئا هنا ليس له عين بأن له عين، كذلك أيضا. نعم. وفي الآية ثم قبل ذلك يقول فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها، تعالى الله عن هذا، وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته يريد بذاته، إذن يقول يرى بذاته، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلم ذلك الأمر بأنه بمرأى منه، لأنه بمرأى منه وفي كلاءته وحفظه. إذا نثبت المعنيين معا، أن الله عز وجل يرى ما يتعرض له نبيه من أذى وكذا وكذا، ثم هو في كلاءته وحفظه، إن الله تعالى تولى حفظ نبيه، وهذا لا يعني أن ننفي الصفة الأولى وهي الرؤية، نعم كما فعل المؤول. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، أي مسامير جمع دسار، تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. نعم الله عز وجل يراها ويحرصها سبحانه وتعالى. وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام، وصفا لحكمه، وخطاب من الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، وألقيت عليك محبة منه، لأنه ألقى عليه محبة منه يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. المعنى واضح. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، شو عبر هنا بالماضي والمضارع وبالاسم، سمع قد سمع الله، قال يسمع تحاوركما، وقال سميع بصير، وقال أيضا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، من هم؟ اليهود. وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، لا نسمع سرهم، أم يحسبون أن يظنوا أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، إذا كان الله عز وجل يسمع السر والنجوى فما بالك بالعلن، فسمعه محيط بكل شيء، ولذلك قلنا فيما سبق إن الله يسمع جميع المسموعات ويرى جميع المرئيات، حتى ما لا يسمعه الإنسان يسمعه الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على عظم سمع الله تبارك وتعالى. في الآية الأولى قد سمع الله قول التي تجادلك، وعائشة عند الباب تقول أسمع بعض الكلام ويغيب عني بعضه، والله عز وجل يقول السمع، فسبحان الذي وسع سمعه كل شيء جل في علاه. إذن هذه الآيات كلها ساقها المؤلف لإثبات ماذا؟ صفة السمع والبصر والرؤية، صفة السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل سياق الشقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فغير هنا في السمع، فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. إذن السمع صفة حقيقية تثبت لله عز وجل لما فيها من الكمال. احنا ذكرنا القاعدة المتقدمة أن كل كمال ثبت في المخلوق وأمكن اتصاف الخالق به فالله أولى به، أو فالخالق أولى به. كل صفة كمال ثبتت للمخلوق وأمكن اتصاف الخالق بها فالخالق أولى بها، أولى بها، وإلا يكون المخلوق أكمل من الخالق حينئذ. إذا قلنا الله ما عنده علم وما عنده سمع وما عنده بصر وما عنده كذا، أو أنه سميع ولا يسمع، أو بصير ولا يبصر ولا يتكلم، إذن يكون هذا عدم، هذا ليس إلها. حينئذ يقول هؤلاء يعبدون عدما، ولذلك قيل صحيح، قيل إن المعطلة عبدوا عدما، لما عطلوا الله عن صفاته أصبح هذا الإله في شبه العدم، مقتل يعني لا يتكلم لا يسمع لا يأتي لا ينزل، لا إذا هذا معلوم، هذا معتلة فيها فرق محددة يعني. نعم، الفرق المعتزلة تمثلهم المعتزلة، وكل من نفى صفات الله يدخل في المعطلة. والمؤولة أو المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، هؤلاء عبدوا صنما، لأنهم تصوروا أن الله على شكل كذا وكذا وكذا، فكأنهم يعبدون الصنم. وأهل السنة أثبتوا دون أن يشبهوا ولم يؤولوا، إثبات حقيقي كما يليق بالله عز وجل، وفوضوا في الكيف، أثبتوا المعنى الحقيقي وفوضوا في الكيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة له، إذا أثبت البصر فالرؤية لازمة له، يبصر أن يرى سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تقول يبصر دون أن يرى، لا يمكن. وقد جاء في حديث أبي موسى: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أو اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، ولكن تدعون سميعا بصيرا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الصحابة يدعون جهرا، أنه اربعوا على أنفسكم، ارأفوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون غائبة، ولكن تدعون سميعا بصيرة، لا تدعون أصم ولا غائبة. إذا الله عز وجل ليس بأصم وليس غائبا، بل هو سبحانه وتعالى سميع بصير، أي أن الله عز وجل يسمع أصواتكم ويرى أحوالكم. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الله عز وجل قريب منا إلينا من أنفسنا سبحانه وتعالى. اسمه يعني شوف فقط أكمل. وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. الله عز وجل عاب على الكفار، على المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام، أن آلهتهم هذه لا تسمع ولا تبصر. وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. أخرج البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجاهلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات. وأما الآية الثانية فقد نزلت في فانحاص اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير. يتكبرون ويقولون بأن احنا أغنياء وهم أغنى من الله وليس لهم حاجة بالله. يقول: ولو كان غنيا ما استقرضنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل، والهمزة للاستفهام. ما هي الآية الثالثة التي تستدل بها؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. قال هنا أم بمعنى بل، والآية للاستفهام، فهي أم المنقطعة، والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ. والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيفهم في تخفيهم واستثارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك، وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. هذا استفهام الإنكار كما يقول العلماء لما يظنه أو يعتقده أولئك من أن الله لا يسمعهم أو لا يراهم. عندما يستتر الإنسان ويعصي ربه أو يتناجى بالسوء فيظن أن الله لا يسمعه، الله عز وجل قال بل نسمعه وحفظتنا لديهم يكتبون عن الملائكة. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، فأثبت السمع لنفسه وأثبت الرؤية، والرؤية لازمة لإثبات البصر. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. وهذا هو الشاهد، وقوله هو شديد المحال، وقوله إلى آخر. نعم، كان في مداخل. إذن هذه الآيات كما رأيتم لاحظتم أنها تثبت صفتي السمع والبصر والرؤية لله عز وجل، وهذه الصفات كلها حقيقية لله عز وجل نثبتها له على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والتأويل يؤدي إلى التعطيل، والتعطيل يؤدي إلى أن الإنسان يعبد عدما، والتشبيه والتجسيم يؤدي إلى أن الإنسان يعبد صنما. وقد عاب الله عز وجل على الذين يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر وهم المشركون الذين كانوا يعبدون حجارة صنعوا بها أصنام، والذين يعني يعبدون عدما هذا لا يستحق العبادة، المعدوم لا يستحق العبادة. إذا الله عز وجل تثبت له هذه الصفات، وخصوصا وهي صفة كمال أمكن اتصافه بها، كلمة لا نصفه سبحانه وتعالى، وبخاصة وقد وصف نفسه بها ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لا. كانت هناك أسئلة في ما زال يعبدون فقط يعني في تحديد إثبات بعض الصفات ونفي بعض الآخر، يعني وجدنا أن الله عز وجل يعني أثبت لنفسه عينا يعني ولم يثبت لنفسه أذنا، يعني فنثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وننفي ما نفاه الله تعالى ورسوله عليه السلام، ننفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هل هذا يصح؟ نعم، القاعدة هي أننا نثبت ما أثبته الله عن نفسه وما أثبته له نبيه، وننفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر العين ولم تذكر، نعم، ولم تذكر يعني الجارح هذه الأذن مثلا. الأذن نعم، لكن نعم. السمع يغني على ذلك، لكن السمع يغني. هو ذكر لا، هو لا يقصد نفي السمع، نعم، وإنما ينفي لفظ الأذن، نعم، لفظ الأذن، مع أن القرآن لم ينفيها، نعم، القرآن لم ينفي الأذن، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم ينفي الأذن، نعم، فهو أثبت ما ما ما ما يستلزمها، أثبت ما يستلزمها وهو السمع، أثبت ما يستلزمها وهو، لكن ما دام أن القرآن لم يثبت الأذن لا نثبت الأذن، وإنما نثبت السمع، حتى لا نأتي بشيء لم يأتي به الله، ولا نأتي بشيء لم يثبته النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نثبت السمع لأن القرآن والسنة أثبت السمع، والسمع مستلزم للأذن، لكن لا نثبت هذا الله، وإن نقول السمع الله عز وجل يتصف بالسمع وسمعه وسع الأصوات. إذا أثبتنا شيء لم يثبت الله عز وجل يعني فقد يأتي المثال الآخر يعني في يثبت يعني أعضاء، نعم نعم نعم يعني فنتلاعب بها، لا نقف عند النص، نعم، لأن هذه الأمور غيبية، صحيح، هذه الأمور العقيدة كلها غيبية، فلذلك لا مجال للعقل فيها، الخوض في بالعقل الزيادة إما بالزيادة وإما بالنقص، لا بد من الاعتماد على الدليل. كنت تريد أن تتكلم؟ خلاص. آه. لما قال ما عندوش الأذن مزيان. نعم يعني بعضهم يقول الآن في إثبات العينين وقال ما في دليل صريح للعينين. أيوة اليهود بعض اليهود يقولون هذا. لا بعض المسلمين. بعض المسلمين. نعم. نعم. وقال في القرآن موجود بالإفراد أو الجمع. وقال لا يوجد هناك مثلنا في القرآن. بالنسبة للعين. نعم. أي نعم. إذا هل في سنة صريحة كذا في إثبات العين عينين بالمثنى؟ في إثبات العين بالمثنى؟ أي نعم. في سنة هل يوجد هناك؟ نعم. طيب أنا أسأل سؤال وما أجيب السؤال. هل يتصور مثلا هنا الله عز وجل هل يرى أم لا يرى؟ يرى. ويثبت الرؤية. أيوه. نعم. إذا يرى. نعم. هل يمكن أن يرى بماذا يرى؟ لا. ويثبت العين. نعم. ويقول يعني يقال لله عين ولله عيون بجمع. نعم. ولكن لا يقال بالفن لأنه لم يرى. أيوه. يعني هو كأنه يعني ربنا ظاهري. لا قصدي هذا السؤال هل يتوصل منه إلى نفي العين؟ لا. أم فقط هو سؤال مراد هل ثبت العين بالمثنى؟ بالمثنى. هذا. لا أدري لا أدري بالضبط. لا أدري هل ثبت مثنى؟ هذا يحتاج إلى سرد النصوص في الموضوع لكن لا أدري الآن لا أدري هل ثبت العين مثنى أم لم تثبت. لكن إذا كان المقصود مثلا هؤلاء الذين ينفون العين بهذا الدليل نستطيع أن نلزمهم بأدلة أخرى. الله عز وجل أثبت لنفسه الرؤية متفقون معنا؟ نعم. إذن بماذا يرى؟ إلا إذا قالوا مثل المعتزلة يرى بذاته. كيف يرى بذاته يعني؟ كيف يرى بذاته؟ والله عز وجل قد وصف نفسه بالوجه والوجه معروف مما يتألف خصوصا هو أثبت لنفسه الرؤية وأثبت الوجه وأثبت السمع. إذن هناك تشكيل من الله عز وجل للوجه فهو إثبات يصب في إثبات العين الحقيقية. والله عز وجل نعم شيخ مفضل هناك إجابة في شيخ الفوزان تفضل. نعم. ونطقت السنة بإضافتها إليه مثنات وقال النبي صلى الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور والأعور يعني ليس له عينين عين واحد عين واحد يعني الفحوى الخطاب يعني له عينين بمفهوم مخالف كما قلنا سابقا لا. كما قلنا لا في الكتاب ليس أنا لا لا على استدلال المفهوم صحيح ولكن إذا يقبل استدلال ولكن نعم ولكن هو قال المفهوم دليل لكن الذهن لا يقول ولكن الشيخ فوزان هو الذي قالها نعم ونطقت السنة ب نعم الآن لو درست أو لو طلعت على أدلة الفقهاء جميعا سواء المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو الحنفية تجد أنهم كلهم استدلوا بالمفهوم كلهم استدلوا بالمفهوم إلا أن بعضهم المفهوم أيضا أقسام وأنواع من المفهوم موافقة المفهوم مخالفة المفهوم الأولى فبعض الجميع متفقون على الاستدلال بالمفهوم لكن اختلفوا في ما هو المفهوم الذي يستدل به هل يستدل بالمفهوم بجميع أنواع المفهوم أم ببعضها أم لا وهذا ما ذكرناه آنفا ما أدري هل كنت دخلت أم ليس بعد ذكرنا أن الله عز وجل لأن الأخت سألت هل الله عز وجل له عين واحدة أم عينان أم نحو هذا السؤال؟ لا قلت بالنسبة لليد فأثبت الله تعالى أن له يدان يعني هل أثبت له عينان؟ أجبتها بهذا السؤال وهو بهذا الدليل وهو أن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور في حديث الدجال فيفهم منه لكن لما سألت عن الدليل الصريح في الموضوع أنا لا أعرف دليلا صريحا في الموضوع بأن يثبت الله عز وجل لنفسه عينين بالتثنية أو أثبت الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالتثنية يعني بصريح اللفظ ليس بالمفهوم ليس بالمفهوم كأنه قول ابن حزم نعم كأنه قول ابن حزم وقال لا يقال لله عينان يقال العين وعيون يقول لله عين نعم يقال لله عين وعيون ولا يقال عينان لأنه لم يرد نعم نعم إلا مختي موجود في قاله ابن حزم ابن حزم لكن هو ظاهري نعم هو ظاهري لا أحسنت هو لا يأخذ بالمفهوم ابن حزم لا يأخذ بالمفهوم إنما يأخذ لهذا لكن لا شك أن العلماء معظم العلماء مع الظاهرية يأخذون بالمفهوم باتفاق لكن كما قلت لكم يختلفون في نوع المفهوم الذي يأخذون به بعضهم يأخذ بمفهوم موافقة ولا يأخذ بمفهوم مخالفة بعضهم يأخذ بمفهوم مخالفة وهكذا وقد تقدم لنا الاستدلال بمفهوم الأولى، بمفهوم الأولى تقدم لنا أن أو قياس الأولى أن الأقيس في حق الله تعالى لا تجوز، القياس الشمولي ولا القياس الأصوليين إلا قياس الأولى فهو الذي يجوز في حق الله تعالى. مثلا تقول صفة السمع هي صفة كمال في حق المخلوق، أو صفة الرؤية هي صفة كمال في حق المخلوق، فإذا أمكن اتصاف الخالق بها فهي أولى، فالله تعالى أولى من أن يتصل بالمخلوق من اتصال بهذه الصفة، فهو قياس أولى وجائز في حق الله تعالى. نعم. لا بأس يؤخذ منه العلم في غير هذه المسألة التي أخطأ فيها، إذا كان الإنسان عالم له علم كذا نأخذ منه علمه في وندع المسائل التي أخطأ فيها أما ندع الباطل الذي هو عالم، هذا إذا لم يوجد هذا الخير عند غيره، فإذا وجد عند غيره المنهج يكون أفضل وأسلم وأسلم للإنسان. بس قلني أحبس مشان أذكر واحد الحكمة يعني طلعت عليه البارح. نعم. بالمناسبة يقال إن المناسبة شرط. الإمام مالك رحمه الله يعني قال إلى سيدنا يحيى بن حيان وقال له تعالى لأدلك يعني على ثلاث مش على ثلاث مش معلوم يعني على ثلاثة علم العلماء وحكمة الحكماء وطب الأطباء. فقال لي فأما علم العلماء فإذا سألت عن شيء شيء لا تدريه فقل لا أدري، أما حكم الحكماء إذا جلس مع قوم يعني فكن أصمتهم يعني أصمتهم إن وافقوا الحق يعني وافقته معهم يعني لا سبتهم، وإن أخطأوا يعني تجنبتهم. نعم. قال لي أما طب الأطباء فيعني يعني وقف نفسك على الأكل يعني وهي الشهية يعني فيما معنى ما نعم صحيح نعم المعيدة بيت الدهر نعم صحيح نعم صحيح بقي وقت مقرب ساعة نأخذ هذه الآيات وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الآيات تثبت بعض الصفات لله تبارك وتعالى وهي صفة المكر والكيد وهما من صفات الفعل الاختيارية، لكن كما نبهنا إلى ذلك أكثر من مرة لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم ويقال بأن الله بأسمائه الماكر أو الكائد أو نحو ذلك، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. وذكرنا أن بعض الصفات قد تطلق عليه مطلقة وبعضها لا تطلق عليه إلا مقيدة أو عن طريق المقابلة. الله عز وجل لما أورد هذه مثل هذه الصفات في القرآن أوردها مقيدة بالمقابلة، قال ومكروا ومكر الله، لم يضف المكر إلى نفسه ابتداء دون مقابلة، ومكروا في مقابل مكر هؤلاء فالله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لن تجد في القرآن أن الله وصف نفسه بالمكر دون أن يجعله على سبيل المقابلة، أو وصف نفسه بالكيد دون أن يجعله على سبيل المقابلة، وهكذا مثل ما يقال في أسماء الله الأخرى مثلا الخافض الرافع المعز المذل، لم يأتي في القرآن إفراد هذه الأسماء دون مقابلة، لم تأتي فقط المذل وحدها أو الخافض وحدها أو نحو ذلك، دائما جاءت الخافض الرافع القابض الباسط وهكذا في القرآن والسنة دائما مثل هذه الأسماء أو الصفات التي قد تشعر نقصا إذا أفردت قد تشعر نقصا فنحن لا نفردها أو لا نستفيد الاسم من الصفة من مثل هذه الصفة. والقاعدة كما ذكرنا أكثر من مرة أن الأسماء تستفاد منها صفاتها، تستفاد منها الصفات دون العكس. يا الله بما تسمى هذه الصفات؟ نعم بما تسمى مقابل إيجابية. هذه الصفات، هذه الصفات، الصفات التي, التي تذكر يعني بالمقابل، أيوة. تسمى الصفات، تسمى الصفات السلب. لا ليست صفات السلب، إنما صفات لو أفردت لأشعرت نقصا أو نحو ذلك. الصفات التي إذا أفردت ربما تشعر نقصا. نطلعت عند الأشعريين يعني عندهم صفات إيجابية وصفات سلبية. نعم الصفات السلبية هي نعم. هي المنفية. نعم. عن الله. طبعا الأشاعرة يقولون هذه الصفات السلبية فينفونها. نعم. لكن الصفات السلبية هي التي نفاها الله عن نفسه، مش نفاها الناس. نعم. لأن الله أدرى بنفسه وأعلم بنفسه من غيره. فما نفاه الله عنه فهي صفات سلب، وما أثبته الله لنفسه فهي صفات إيجاب، معناه أثبتها وأوجبها. نعم. إذن يقول هنا الشارح ينبغي ألا يشتق، ألا يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائن، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين. الله أخبر عن نفسه بهذه الجملة، ينبغي أن نؤمن بهذه الجملة، لا أن نستخلص منها اسما نقول الله ماكر أو كائن، وأنه يكيد لأعدائه. أما قوله سبحانه وهو شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، وقوله إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس معناه شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة. والأقوال متقاربة، والأقوال متقاربة. وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا، فالله إن كانوا هم ماكرين فالله أسرعهم وأنفذهم مكرا، فالله عز وجل يصل مكره إليهم أسرع من مكرهم. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، هذا أيضا مكر سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة حتى يظنوا أنهم أن الله راض عنهم، فيستدرجون هكذا في النعمة إلى أن تكثر ذنوبهم فيأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ما ذلك منه استدراج، فاعلم أن ذلك منه استدراج. بعض الناس يظن أن ذلك حب من الله له ولذلك يعطيه، قلت لو لم يكن الله يحبني ما أعطاني. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله، فدخل بيتا فيه قوة، فدخل بيتا فيه قوة وفيه قوة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة، فدخل عليه يهودا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائف، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى. فذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله، هذه نزلت في هذه الحادثة، ولكن مكر الله عز وجل قد يتجلى في صور مكرا. وأما قوله تعالى ومكروا مكرا وهم لا يشعرون، ففي هذا شأن فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله كما جاء في القرآن، أي لا يقتلنه بياتا وهو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أو مهلك أهله، فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. وقوله إن تبدوا خيرا، إذن هذه الآيات تدل على أن الله متصف بهذه الصفات، لكن هذه الصفات تأتي على سبيل المقابلة، هكذا جاءت هكذا ننطق بها وهكذا نعتقدها. إذا كان هؤلاء يمكرون فالله عز وجل هو خير الماكرين، إذا هؤلاء يكيدون بأهل الله والمؤمنين جميعا فالله عز وجل يكيد بهؤلاء، ومكر الله نافذ وأسرع من مكرهم وكذلك كيده سبحانه وتعالى. إذا كانوا مثلا عود ينتقمون في الله سبحانه وتعالى. نعم شديد الانتقام، الله عزيز ذو انتقام، عزيز ذو انتقام. نعم هكذا، فإذا كان هؤلاء كذا فالله عز وجل، أو إذا كان هؤلاء العصاة لا يبالون بأوامر الله ولا بنواهيه، فالله عز وجل شديد الانتقام. نعم. وشديد الأخذ. إن الله يمهل ولا يهمل. وأيضا في الحديث إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نختم بهذه الآية. قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طبعا هذه الآيات تضمنت إثبات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبار. طبعا إيش قال الله عز وجل؟ إن تبدوا خيرا تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إذا العفو والقدرة. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر المغفرة هنا والله غفور رحيم، الرحمة والمغفرة. إذا المغفرة، إذا العفو والقدرة والمغفرة والرحمة هذه التي وردت، لعلها آية سقطت ولذلك هو يعني قال والعزة والتبار فيما بعد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقول عن فبعزتك لا أؤمن أجمعين. هو أضاف هذه الآيات مع بعض يعني. لذلك وتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فبعزتك لا أؤمن. إذن هو أضاف الآيات اللاحقة إلى السابقة فلذلك جاء بهذه المعاني، وكأن هذا الشرح كان بعد الآيات كلها فقدم في الطبعة. لذلك هو عطف هذه الصفات التي لم ترد في الآية الأولى هي العزة والتبارك والجلال والإكرام، وقد وردت في الآيتين اللاحقتين وهما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقوله تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. فلذلك قال هنا أثبتت أو تضمنت هذه الآيات إثبات الصفات الآتية: أول صفات العفو وصفات القدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام، وهذا لا ينازع فيه أحد، المغفرة والرحمة. وطبعا هم بعض التأويلات لكنها بعيدة. تبارك من البركة يعني من البركة. نعم. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن العقوبة، إذا عفى عنك معناه تجاوز عن العقوبة التي كنت تستحق. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولما كان أكمل العفو هو ما كان من عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو القدير. سبحان الله، فعلا، لأنه لا يسمى العفو عفوا إلا إذا عفى بعد المقدرة. مش أنت مثلا أنت كنت تريد أن تؤذي شخصا لكنه هرب وتقول عفوت عنه، أنت لم تقدر عليه حتى تعفو عنه. إذن العفو الكامل لا يكون إلا بعد المقدرة، وهذا هو السر في قرن الله عز وجل العفو اسمه العفو مع القدرة. ولذلك قال: فإن الله كان عفوا قديرا، أي أن عفوه تام، والعفو التام هو الذي لا يكون إلا بعد القدرة على المؤاخذة. جاء هذا الجسمين الكريم العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فالله متصف بصفة القدرة، أي أنه بقدرته يوجد الأشياء وبقدرته يعدم الأشياء. وممكن العفو بدلالة الاستلزام يستلزم القدرة، لا يعفو من لا يخدم. نعم هذا هو. نعم صحيح، لا يعفو من لا يخدم. نعم صحيح. فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا، فكل ما وقع إلى آخرين فهو كل ما وقع من الكائنات فهو بقدرة الله عز وجل ومشيئته. وأما قوله تعالى وليعفو وليصفحوا هذا حث على العفو، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي، تعرفون القصة لما قال إن وصلنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، فقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا رد على هذا المنافق الذي ادعى العزة لنفسه والذلة للنبي وللمؤمنين معه. نعم، وكان الله قويا عزيزا إلى آخره يعني عندما تصح. أما قوله العزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عزة يعز بضم العين في المضارع يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عزة يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء من عزة يعز بكسرها. إذن المضارع فيها مثلث، تقول عزة يعز عز يعز وعز يعز وعز يعز، والمعنى يختلف. من عز يعز معناها الامتناع عن الأعداء، أنه الأعداء محاصرون لك وأنت محصن في ممتنع عنهم، وبالفتح تعني الصلابة، وبالضم تعني الغلبة والقهر. قال تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته. وقوله ذي الجلال والإكرام أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، يكرم أي ينزه عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع كرامة الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. إذن نستخلص من هذا كله الذي سبق أن الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل والواردة في سنته صلى الله عليه وسلم يراد منها إثبات الحقيقة لله تبارك وتعالى دون أن نؤول، لأن التأويل يؤدي إلى التعظيم، ودون أن نمثل ونشبه الله بخلقه لأن ذلك يؤدي إلى التجسيم، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته الله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إثباتا حقيقيا على وجه الحقيقة على ما يليق بالله عز وجل، دون نفي ودون تأويل ودون تكييف ودون تمثيل أو تشبيه. نعم. وذكرنا لكم أن الإثبات يكون بالحقيقة للمعنى الحقيقي، والتفويض إنما يكون في الكل. وهذا هو مذهب السلف، وهذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء، وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي حقيقة الاستواء معلومة مما من لغة العرب ومما تستخدمه العرب، فمعنى الاستواء معروف في لغة العرب، لكن كنهه وكيفيته هذا أمر مجهول لم يخبرنا الله به. ولذلك أهل السنة إنما يفوضون في الكيف لا في المعنى، بعضهم يتهمون بأنهم يفوضون في المعنى وأنهم لا يدرون ولا دراية لهم بهذه الصفات، فهم يمرونها كما جاءت ويفسرونها بهذا، يقول يمرونها كما جاءت أنهم يفوضون، لا، يمرونها كما جاءت بمعنى يثبتون حقائقها كما جاءت، يعني يثبتون ظاهرة اللفظ كما جاء كما أراده الله عز وجل وأراده النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يفوضون في ماذا؟ في الكيف الذي يجهلونه لأنه لم يخبرهم الله بالكيف، كيف استوى، كيف اتصف باليدين، كيف اتصف بالسمع، كيف اتصف، هذا الله عز وجل أعلم به، لكننا نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه كالسمع والبصر وغيرها من الصفات التي وردت في القرآن والسنة، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك خير. ذلك من عزة يعني من باب فعل، يعني فعل يفعل، وجد فيه يفعل يفعل من باب ضرب يضرب، وعزة يعز من باب فعل يفعل، كل شيء يدخل فيه في هذا الثلاثي كله. نعم، تستطيع أن تقول عزة يعز من باب دخل، من باب دخل يدخل، نعم عز يعز من باب ضرب، والمصدر يكون مكسورا، والمصدر عزا ولا عزا، عزة لله، عزته عزة عزة. نعم، هي من باب لسنا في الصف من فضل. قلنا التمثيل يؤدي إلى الترسيب، والترسيب يؤدي إلى عبادة التجسيد أو تجسيد، نعم. وهذا يؤدي إلى عبادة الأصنام، نعم. والتأويل يؤدي إلى التعطيل، والتعطيل يؤدي إلى العدم، إلى عبادة المعدوم، نعم. لأن المعطلة الذين نفوا عن الله جميع صفاته هؤلاء في الحقيقة إنما عبدوا عدما، يعني إله بهذا الشكل الذي يتصورونه ليس موجود، فإنه معدوم، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس كذا ولا كذا ولا كذا، يعبدون عدم، نعم. والمجسمة الذين شبهوا الله بخلقه قالوا مثلا يسمع كسمع الإنسان أو يبصر كبصر الإنسان أو له يد كالإنسان، هؤلاء عبدوا صنما لأنهم تصوروا الإله على الشكل الذي يرونه هم كالإنسان أو كذا، فعبدوا صنما يشكلونه في فكرهم كالإنسان كأنه إنسان أو كأنه على هيئة معينة، فهؤلاء إنما يعبدون صنما لأن الله تعالى لا يشبهه شيء بدليل قوله ليس كمثله شيء سبحانه. هذا السؤال يا شيخ التأويل يؤدي إلى التعطيل، لأن في حقيقة التأويل مثلا ما هو التأويل؟ التأويل هو صرف المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر غير مراد، ربما غير مراد. فأنت عندما فسرت هذا اللفظ أو هذه الصفة بغير معناها الحقيقي فأنت نفيت هذه الصفة أولا. مثلا عندما قال الوجه، الله عز وجل قال ايش قال في الوجه ويبقى وجه ربك، قالوا ليس المقصود الوجه هنا، الله عز وجل يتصف الوجه، ما المقصود؟ قال لك الذات، بعضهم فسرها بشيء اخر. هنا ماذا فعل هؤلاء؟ اولوا والتاويل هذا ادى بهم الى نفي الصفه التي يراد منها اثباتها وهي صفه الوجه، فهم وقعوا في التعطيل، عطلوا الله عن صفه وجهه، وهكذا فعلوا في جميع الصفات التي اولوا فيها. في جميع الصفات اولوها عن المراد بها الى معنى اخر، اذا ماذا ادى بماذا التاويل؟ الى تعطيل هذه الصفه لانهم لم يقروا بها ولذلك اولوها وجاءوا بمعنى اخر لهذه الصفه. اذا التاويل يؤدي الى النفي والتعطيل. التاويل يؤدي الى تعطيل والتعطيل يؤدي الى النفي والنفي يؤدي الى العدم، هكذا يؤدي الى العدم. هو النفي نفي يؤدي الى التعطيل أو النفي هو تعطيله. يقول له واحدة قل تعطيل، أن التأويل يؤدي إلى النفي والنفي يؤدي إلى التعطيل والتعطيل يؤدي إلى العدم أو يدل على العدم أو يؤدي إلى العدم، كل يؤدي إلى. كان واحد المثال يقول كل ما يدور في بال الإنسان فهو مخالف لذلك. الإنسان كل ما خال ببالك فالله دون ذلك ولا مخالف لذلك. الله يجزاك خير. سبحان الله. كما كنا نشوف اليوم ان شاء الله تردنا